بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من يوجعه ظهره منكم معشر الطلبة والحاضرين فليستند إذا تعب كما هي العادة. وصلنا إلى المجلس 40 من هذه المجالس المباركة، مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، ولازلنا في بداية سورة آل عمران، ووصلنا إلى قول الباري جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ودرسنا الليلة إن شاء الله جل وعلا، إن بارك الله في الوقت، سنتدارس فيه كعادتنا 8 آيات، مرة نتدارس 7 ومرة 8 ومرة 5 حسب ما يتيسر في كل لقاء. فسنتدارس هذه الليلة معكم بإذن الله تبارك وتعالى من قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، إلى قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ودرس الحصة القادمة سيبتدئ من قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إلى آخره. معاشر الفضلاء الكرام، معاشر المتابعين النبلاء، قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه الآية العظيمة التي صدرها الله تبارك وتعالى بهذا الإخبار عن نفسه وعن ملائكة قدسه وعن العلماء الصلحاء الأوفياء لدينهم وعقيدتهم، قبل أن نشرع في مدارستها لا بد أن نذكر لكم قصة وقعت لحبرين قدما من الشام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الحبران جاء من الشام، فلما دخل المدينة قال أحدهما للآخر: ما أشبه هذه المدينة بمدينة النبي الذي سيبعث في آخر الزمان؟ فلما التقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أأنت محمد؟ قال: نعم. وأنت أحمد؟ قال: نعم. قال له: جئنا إليك لتخبرنا عن شهادة هي أعظم شهادة، فإن أجبتنا عنها، هي أعظم شهادة في القرآن، فإن أجبتنا عنها آمنا بك وصدقناك. فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الآية. فآمن الحبران وأسلما وصدقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا هذه القصة عند الإمام القرطبي في تفسيره وغيره. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة يشهد شهادة الحق بانفراده تبارك وتعالى بالألوهية وانفراده بالعبودية وحده لا شريك له، ويعطف على شهادته شهادة الملائكة، ويعطف على شهادة الملائكة شهادة أولي العلم. فيا ترى ما هي الشهادة في اللغة العربية؟ الشهادة هي الإخبار المقرون بالعلم والإظهار والبيان، كما قال بعض العلماء، هي الإخبار المقرون بالعلم والإظهار والبيان، وهي إما أن تكون بالمشاهدة الحسية، وإما أن تكون بالمشاهدة المعنوية، وهي الحجة والبرهان. ثم تعلمون الشهادة إما أن تكون بالمشاهدة الحسية، أن ترى شيئا بعينيك، وإما أن تكون بالمشاهدة المعنوية، وهي ماذا؟ الحجة والبرهان. وربنا جل وعلا في هذه الآية يريد أن يخبرنا بتحقيق فردانيته لنفسه، قوله شهد الله تحقيق من الله جل وعلا لنفسه الوحدانية والفردانية، جل الله وتبارك وتعالى الله، أي كما قال عامة المفسرين أعلم وبين بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة والحجج القاطعة أنه فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. أقام الأدلة في كونه وأقام الأدلة في كتابه على فردانيته وتوحيده. أقام الأدلة في الكون بما نراه في هذا الكون من الأدلة الدالة على أن الخالق والرازق والمدبر والمتصرف والمعبود واحد لا شريك له، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما كان معه من إله سبحانه جل الله. وكذلك أقرت الملائكة بتوحيده وعبادته وطاعته، والملائكة وأولو العلم، أي وأقر أولو العلم بالإيمان الراسخ في قلوبهم بوحدانيته، وقاموا بتبليغ ذلك ونشره. وأولو العلم هنا يدخل فيهم عموم أهل العلم، الأنبياء والعلماء قاطبة، فجميع الأنبياء وجميع العلماء يدخلون في هذا العموم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو هذا جمع لا مفرد له من لفظه، أولو جمع لا مفرد له من لفظه، وقد تقدم معنا غير مرة كما في الآية الماضية، إن في ذلك ماذا؟ لعبرة لأولي، أي لأصحابي. فأولو هذا يدخل في اللغة العربية، يدخل في الملحق بجمع المذكر السالم، كما درستم في الألفية عند قول ابن مالك: وارفع بواو وبي جرور وانصبي سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون، بدأ بالملحقات، وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو، هذا هو الشاهد أولو. فأولو جمع لا مفرد له من لفظه، وهو داخل في ماذا؟ في الملحق بجمع المذكر السالم. عندنا الملحق بالمثنى، وعندنا الملحق بجمع المذكر السالم، وعندنا الملحق بجمع المؤنث السالم، واضح؟ كما درستم في محله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أقام الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة الكونية والسمعية على أنه واحد لا شريك له، الله حق أول كان ولم، يكن سواه ثم من بعد العدم أنشأ خلقه اختيارا بقدر لعلة لا عبثا كما ذكر بقوله كن فيكون ما طلب بلا علاج أو لغوب أو نصب. قل صدق الله فما في الله شك مالك كل مالك وما ملك فاعل كل فاعل وما فعل مدبر الأسباب واضع العلل وهو تعالى أحد فرد صمد ألحد من قال بخلقه اتحد ليست له صاحبة ولا ولد أو والد ليس له كفء أحد كما يقول شيخنا محمد سالم بن عدود في كتابه الضخم السفر العظيم التسهيل في نظم مختصر خليل الذي فيه 17,000 بيت 681 وبدأه بالعقيدة وهذه الأبيات من مبحث العقيدة فانظروها وقد طبع الكتاب في 6 مجلدات ضخام عندنا بفضل الله منه نسخة وكيف لا تكون لنا منه نسخة وهو شيخنا توفي رحمه الله سنة 2009 رحمة الله عليه رحمة واسعة. تأمل في هذا الكون الفسح ترى الفردانية وترى الفردانية والألوهية والخالقية لله وحده لا شريك له. تأمل في الكتاب المسطور أي في المصحف ترى الأدلة في سورة الإخلاص في آية الكرسي في أواخر الحشر في كل سورة سورة تمر على أدلة قاطعة دالة على مدى على انفراده بالعبودية وحده ولا شريك. وفي الآية الرد على نصارى نجران لأن كما مر معنا هذه السورة من بدايتها إلى 84 ماذا إلى 84 آية نزلت في وفد نصارى نجران كما تقدم معنا في الدرس الأولي من هذه السورة. وفيها الرد أيضا على اليهود قالت اليهود عزير ابن الله وفيها الرد على المشركين وعلى عامة المشركين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أولو العلم قال العلماء في هذه الآية دليل على شرف العلم والعلماء قلت عمومها يدخل فيه الأنبياء أليس كذلك وإن كان ظاهرها في العلماء فبعض العلماء عمم وبعضهم خصص واضح. فالأنبياء أئمة العلم قطعا وجزما أليس كذلك بلى. في الآية دليل على شرف العلم لماذا لأن الله جل وعلا لو كان ثمة أصحاب شرف أكثر من العلماء لقارنهم بشهادة الملائكة بعد شهادته. فهذا العطف وهذا القران دال على ماذا على شرف العلم والعلماء. وصدق الله العظيم إذ يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وصدق الله العظيم إذ يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وربنا جل وعلا ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيده شيئا غير العلم قال له وقل ربي زدني علما ولم يذكر له شيئا آخر لا زدني ملكا ولا زدني عمرا ولا زدني مالا ولا زدني قوة ولا زدني أولادا ولا شيئا من أمور الدنيا بل وقل رب زدني علما. فدل ذلك على أن الاستزادة من العلم والزيادة من العلم هذا شأن الكبار وأمل الرجال الأحرار. وفي الحديث الصحيح كما تحفظون العلماء ورثة الأنبياء وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وفي الحديث فضل العلماء أو فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. انظروا لهذه الفضيلة كفضلي أي كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى المسلمين. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وأنتم تعلمون الأحاديث والآيات في هذا الباب. فإن الآيات والأحاديث السعيدة بهذه المعاني كثيرة جدا لا يسعها مجلس ولا مجلسان. وأولو العلم قائما حال لكن حال من ماذا قال بعض العلماء هو حال من اسم الجلالة المرفوع بشهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط. وقال بعض العلماء هو حال من الضمير المنفصل في قوله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو حال كونه قائما. وماذا أفادنا هذا الإعراب الثاني؟ حتى تعلموا أن الإعراب يزيدك معاني أحيانا، وهذا معروف. إذا قلنا إن الحال من الضمير المنفصل دلنا ذلك على أن المشهود به أمران، صار المشهود به أمرين. الأمر الأول الوحدانية، والأمر الثاني قيامه بالعدل. واضح؟ صار المشهود به كم؟ أمرين، الوحدانية وماذا؟ وقيامه بالعدل. بخلاف لو قلنا إن، لماذا قلنا هذا؟ لأن الحالة التي هي قائما بالقسط صارت من المشهود به. أما إذا قلنا إن الحال فقط من اسم الجلالة مرفوع العامل الذي هو شهد، دلك ذلك على أن المشهود به شيء واحد وهو الفردانية فقط. وانظروا هذا عند الجمل رحمه الله تعالى، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وغيره. إذا نظرتم في المطولات قائما بالقسط، ما معنى قائما بالقسط؟ القسط قبل أن نشرح المعنى بكامله نقف مع القسط. ما هو القسط؟ القسط العدل. العرب تقول قسط يقسط قسطا عدلا، وأقسط يقسط إقساطا عدلا. ففيه الثلاثي على قياس ضرب، ضرب يضرب، قسط يقسط قسطا وهو لازم كما تلاحظون. وفيه الرباعي أقسط يقسط إقساطا والمعنى عدلا. وعندنا معنى آخر وهو قسط يقسط قسطا بفتح الفاء، بفتح فاء الكلمة أي بفتح القاف من هذا المصدر، قسطا ومعناه جار. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهذا من قسط يقسط قسطا، فاحفظوها معشر الطلبة الكرام. وقد ظفرت في كتب العربية بضم عيني، بضم عين مضارع عدل، قسط يقسط، وهذا قليل. قد نص على هذا علماء العربية أن قسط بمعنى عدل ضم عينه في المضارع قليل، المشهور هو كسر عينه في المضارع. وقد درستم علم الصرف وتعلمون لغة الصرفيين، فلا داعي أن أشرح بالخشيبات كما يقولون. حال كونه قائما بالقسط سبحانه جل في علاه، قائما بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو. حال كونه قائما بالقسط وشهدت الملائكة بذلك وشهد أولو العلم بذلك. إذن نحن مع لفظة قائما التي هي حال من الضمير المنفصل كما ذكرنا، ليس كذلك؟ فيكون المعنى مقيما، شوف، قائما بالعدل ومقيما للعدل، شوف، في تدبير خلقه وفي تكوين صنعه، واضح، وفي تدبير أرزاقهم وأجالهم، وفي الأحكام والآداب والأخلاق، وفي الأمر والنهي. فيدخل في ذلك قيامه بالعدل في ماذا؟ في العقائد والعبادات وعموم الأحكام والتشريعات والأخلاق والآداب، واضح؟ ويدخل في ذلك أيضا قيامه بالعدل في الخلق والتكوين، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في الأحكام، الأحكام مبنية على ما فيه مصالح العباد، وربنا جل وعلا عدل، حكم عدل في كل شيء، شيء في الخلق والأمر، في التدبير وفي ماذا؟ في التدبير وفي الأمر المتعلق بالتكليف، افعل لا تفعل في غاية العدل. ولذلك تجد الآيات السعيدة بهذا المعنى كثيرة، كمثل قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الآية، ويقول: وإذا حكمتم بين الناس زد أن تحكموا بالعدل. بالعدل، فالله تبارك وتعالى أتقن الخلق وأتقن الأمر، باختصار أتقن الخلق وأتقن الأمر. لذلك قال في آية الأعراف: ألا له الخلق زد والأمر، ألا له الخلق والأمر سبحانه جل وعلا. هذا معنى قوله، معنى قوله قائما بالقسط، أي مقيما جل وعلا للعدل في ماذا؟ في العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك والتشريعات، قائما بالعدل في الخلق والتكوين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك ربنا جل وعلا تجده في آيات كثيرة يقول: أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، في سياق سورة النمل كما تحفظون. من يذكر الآية الأولى؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية، هذا الإتقان، إتقان الخلق، وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون، إلى آخر السياق، واضح؟ وفي التشريع ماذا يقول؟ ومن أحسن من الله حكما زد لقوم يوقنون. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى غير ذلك من النصوص السعيدة بهذا المعنى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو، تكرير للتوكيد والتقرير، تكرير تكرار يعني، تكرير لتوكيد وتقرير المشهود به. انتبهوا، مرة معنا المشهود به، المشهود به قلنا أمران: الوحدانية والقيام بالعدل. لا إله إلا، لا إله، هذا التكرار من أجل التوكيد والتقرير للمشهود به. لا إله إلا هو ماذا؟ العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. سبحان الله العظيم، العزيز في ماذا؟ في ملكه، الحكيم في ماذا؟ في صنعه. العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء أراده، وإذا أراد أن يعاقب أحدا ما استطاع أحد أن يرد عقابه، واضح؟ كما قال تعالى: فلا يخاف عقباها، وقرأت: ولا يخاف عقباها في نهاية سورة الشمس، لا يخاف عاقبة شيء إذا أراد فعله سبحانه. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، زيد، ولا، فلا يخاف عقباها سبحانه جل وعلا. الحكيم في تدبيره وصنعه وتكوينه، حيث لا يعتريه خلل ولا عيب. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين. المثنى هنا لا مفهوم له، لا معنى له، المقصود هنا كرات. ثم ارجع البصر كرات، مرات، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الآية فقال: وأنا على ذلك من الشاهدين، وأنا على ذلك من الشاهدين، أي أشهد هذه الشهادة الحقة، ونحن أيضا على ذلك من الشهيدين. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد واحشرنا مع الموحدين يا رب العالمين. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بعد هذه الآية الكريمة التي تحتاج إلى محاضرة وحدها، ربنا جل وعلا ذكر دليلا قاطعا على دين الفطرة. إن الدين عند الله الإسلام، دين الفطرة، دين الفطرة. وهذه الآية إن الدين عند الله الإسلام جملة عند النحويين جملة استئنافية مؤكدة لمضمون الآية المشروحة قبل قليل والموقوف معها قبل قليل، لأن الآية السالفة الذكر تقرر التوحيد في أسمى المعاني، أليس كذلك؟ ربنا هنا يقول إن الدين عند الله الإسلام، يتحدث عن ماذا؟ عن دين الفطرة الذي ارتضاه الله للبشرية كلها جمعاء كتعاء بتعاء بصعاء. وهذا وهذا السياق في هذه الآية الكريمة يؤكد ذلك المضمون السالف، فانتبهوا رحمكم الله. إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو دين الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، أي كل مولود صينيا كان غربيا كان شرقيا أبيض أسمر إلا ويولد على الفطرة، فأبواه الحديث يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جذعاء؟ لا إله إلا الله. في هذه الآية إعلان رباني فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين وكل ديانة باطلة. وهذه الآية شبيهة بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما هو الدين؟ ما هو الدين؟ عرف بعض العلماء الدين فقال وضع إلهي سائق، وضع إلهي سائق، وضع إلهي سائق للبشر لمن يكتب، وضع إلهي سائق للبشر إلى ما فيه صلاحهم باطنا وظاهرا. وضع إلهي سائق للبشر إلى ما فيه صلاحهم باطنا وظاهرا باختيارهم قطعا، وضع إلهي سائق للبشر باختيارهم إلى ما فيه صلاحهم باطنا وظاهرا. فربنا جل وعلا هو الذي وضع الدين لما فيه من المصالح للبشرية إن ارتضوه واختاروه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الدين عند الله الإسلام، هذا حصر. إن الدين عند، هذه العندية المقدمة، ثم بعدها يأتي الخبر، دل كذلك على ماذا؟ على حصر التدين في الإسلام وحده دون غيره من الديانات الأخرى. واضح؟ إن الدين عند الله الإسلام، خلافا لما يهرف به كثير من الناس اليوم بأن الديانة الفلانية حق والديانة الفلانية حق وما إلى ذلك من الترهات، فلا ينبغي أن نرفع بذلك رأسا. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد أصدق من الله قيلا ولا أحد أصدق من الله حديثا. إن الدين عند الله الإسلام، قلت لكم هذا دين الفطرة. وأحب بالمناسبة أن لا أحرم طلابي الأوفياء ومتابعي الكرام عن كلام لطيف لبعض العلماء حول ماذا؟ حول دين الفطرة هذا، وهو كلام جميل ذكره الشيخ ابن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير، يتكلم عن مظاهر ماذا؟ عن مظاهر الفطرة التي في هذا الدين الحنيف الذي ارتضاه الله جل وعلا للبشرية، وذكر 9 مظاهر. قال رحمه الله: فبهذا الأصل، أصل الفطرة، كان الإسلام دينا صالحا لجميع الأمم في جميع الأعصور، ثم ظهر هذا الأصل في 9 مظاهر خادمة له ومهيئة جميع الناس لقبوله، خادمة ومهيئة، مهيئة لجميع الناس في قبوله يعني وفي ارتضائه. المظهر الأول اختصرت بعضها حتى لا أطيل عليكم، وانظروها في مصدرها. قال: المظهر الأول إصلاح العقيدة بحمل الذهن على اعتقاد لا يشوبه تردد ولا تمويه ولا أوهام ولا خرافات. هذا الأمر الأول، إصلاح العقيدة بحمل الذهن على اعتقاد لا يشوبه تردد ولا تمويه ولا أوهام ولا خرافات، ثم بكون عقيدته مبنية على الخضوع لواحد عظيم سبحانه، وعلى الاعتراف باتصاف هذا الواحد بصفات الكمال التامة التي تجعل الخضوع إليه اختيارا، إنسان يخضع لله اختيارا لما اتصف به جل وعلا من صفات الكمال ونعوت الجلال. قال: وقد أكثر الإسلام شرح العقائد إكثارا لا يشبهه فيه دين آخر، بل إنك تنظر إلى كثير من الأديان الصحيحة فلا ترى فيها من شرح صفات الخالق إلا قليلا. يعني بذلك ما يعني ما صح في التوراة والإنجيل، هكذا ينبغي أن يفهم كلامه. قال: المظهر الثاني جمعه بين إصلاح النفوس بالتزكية وبين إصلاح نظام الحياة بالتشريع، جمع بين ماذا؟ بين الباطن والظاهر. الإسلام جمع بين ماذا؟ بين إصلاح النفوس بالتزكية وإصلاح نظام الحياة بالتشريع. قال: في حين كان معظم الأديان لا يتطرق إلى نظام الحياة بشيء، وبعضها وإن تطرق إليه إلا أنه لم يوفي حقه، بل كان معظم اهتمامها منصرفا إلى المواعظ والعبادات. وقد قرن القرآن المصلحتين في غير ما آية قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المظهر الثالث اختصاصه بإقامة الحجة ومجادلة المخاطبين بصنوف المجادلات وتعليل أحكامه بالترغيب والترهيب. لو أردت أن أشرح هذا لأخذ لنا محاضرة. يقول: اختصاصه بإقامة الحجة، إسلام دين الفطرة يختص بإقامة الحجة على الخصوم، ومجادلة المخاطبين بصنوف المجادلات وتعليل أحكامه، الأحكام معللة، بالترغيب والترهيب، وذلك رعي لمراتب نفوس المخاطبين، فمنهم العالم الحكيم الذي لا يقتنع إلا بالحجة والدليل، ومنهم المكابر الذي لا يرعوي إلا بالجدل والخطابة، ومنهم المترهب الذي اعتاد الرغبة فيما عند الله، ومنهم المكابر المعاند الذي لا يقلعه عن شغبه إلا القوارع والزواجر. المظهر الرابع أنه جاء بعموم الدعوة لسائر البشر: وما أرسلناك إلا كافة للناس زد بشيرا ونذيرا. قال: وهذا شيء لم يسبق في دين قبله، هذا خاص بالإسلام. وكان النبي يرسل يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وهذا شيء لم يسبق في دين قبله قط. وفي القرآن: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الحديث: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، ثم ذكر الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل: وبعثت إلى الناس كافة. المظهر الرابع الدوام، استمرارية الدوام. ولم يدعو رسول من الرسل أو ولم يدعي رسول من الرسل أن شريعته دائمة. النبي صلى الله عليه وسلم 14 قرن ولا زالت شريعته مستمرة. قال: ولم يدعي رسول من الرسل أن شريعته دائمة، بل ما من رسول ولا كتاب إلا تجد فيه بشارة برسول يأتي من بعده. المظهر الخامس الإقلال من التفريع في الأحكام. الأحكام الشرعية فيها أصول الأحكام، أما التفريع فهو قليل. لو جاء الإسلام بالتفريع لكان على شكل قوانين، قانون الأول، الثاني، الثالث، الألف، الألفان، الثلاث آلاف، المليون. لا، ترك ذلك لاجتهاد العلماء. واضح؟ ولذلك كتب الفروع أغلبها قياسات، أغلبها مصالح مرسلة، أغلبها استحسانات، أغلبها استصحابات، أغلبها عمل أهل المدينة كما عندنا نحن. يعني كثير من الاجتهادات ليس لها نص صريح من الكتاب، ليس لها نص صريح من الكتاب، أو نص صحيح صريح أو ظاهر من السنة، بل لا علاقة بباب الاجتهاد. هذا الذي يريده الشيخ رحمه الله. يقول: الإقلال من التفريع في الأحكام، بل تأتي بأصولها، أصول الأحكام، ويترك التفريع لاستنباط المجتهدين. قال: وقد بيّن ذلك أبو إسحاق الشاطبي في تفسير قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. المظهر السادس: أن المقصود من وصايا الأديان إمكان العمل بها، وفي أصول الأخلاق أن التربية الصحيحة هي التي تأتي إلى النفوس بالحيلولة بينها وبين خواطر الشرور، إذا تسربت إلى النفوس تعذر أو عصر اقتلاعها منها، وكانت الشرائع تحمل الناس على متابعة وصاياها بالمباشرة، فجاء الإسلام يحمل الناس على الخير بطريقتين: طريقة مباشرة وطريقة سد الذرائع الموصلة إلى الفساد. وغالب أحكام الإسلام من هذا القبيل، وأحسبها أنها من جملة ما أريد بالمشتبهات في حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين. ولولا الإطالة لعلقت لكم على هذا. المظهر السابع: الرأفة بالناس حتى في حملهم على مصالحهم بالاقتصار في التشريع على موضع المصلحة. أختصر لأمر إلى الثامن: امتزاج الشريعة بالسلطان في الإسلام. امتزاج أي اختلاط، امتزاج الشريعة بالسلطان في الإسلام، وذلك من خصائصه، أي من خصائص دين الفطرة، وذلك من خصائصه إذ لا معنى للتشريع إلا تأسيس قانون للأمة، وما قيمة قانون لا تحميه القوة والحكومة. الله أكبر. وبامتزاج الحكومة مع الشريعة أمكن تعميم الشريعة، لما اجتمع السلطان مع قانون السماء انتشر الدين. ولذلك قال: وما قيمة قانون لا تحميه القوة والحكومة. وبامتزاج الحكومة مع الشريعة أمكن تعميم الشريعة، لذلك انتشر الإسلام في الأصقاع. أخيرا قال المظهر التاسع: قال: صراحة أصول الدين، بحيث يتكرر في القرآن ما تستقرى منه قواطع الشريعة، حتى تكون الشريعة معصومة من التأويلات الباطلة والتحريفات التي طرأت على أهل الكتب السابقة. ويزداد هذا بيانا عند تفسير قوله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. سامحوني أطلت عليكم، لكن هذه المظاهر التسعة تستحق أن تقرأ على مسامعكم، وإن كانت تحتاج إلى محاضرة للتعليق عليها، لكن انظروها وتأملوها في حدود طاقتكم. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ثم بينا ما فعله أهل الكتاب من اليهود والنصارى بكتبهم وفيما بينهم وبين طوائفهم وفيما بينهم ومع الإسلام ونبي الإسلام. فقال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم، فيه تقديم وتأخير. تعجبتم لما فعلت هذا، قدمته. لماذا قدمته؟ لأن تقديمه هو مقتضى الظاهر، لكن أخره ربنا جل وعلا لحكمة يعلمها. وإلا فإن لفظة بغيا مفعول لأجله هو علة الحكم، أي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم. ربنا ماذا قال؟ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وإلا فمقتضى الظاهر وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم، لأن بغيا متعلق باختلف وليس متعلقا بجاءهم، لأن البغي علة الاختلاف. البغي والحسد وطلب الرياسة سبب الاختلاف، فهمتم الآن؟ ولذلك قال علماؤنا بغيا يعرب مفعولا لأجله، وأنتم تعلمون أن المفعول لأجله علة، تقول جئت رغبة في طلب العلم، فرغبة مفعول لأجله فهو علة مجيئك، أليس كذلك؟ نعم. قمت إجلالا لأبي، فإجلالا علته علة القيام، وهكذا وهكذا، المفعول لأجله درستموه في النحو. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذه الآية تحمل معاني كثيرة لا علاقة بأن سبب الخلاف هو البغي والحسد والمكابرة وطلب الرياسة من قبل علمائهم، هذه واحدة. كذلك من المعاني التي تحمل الآية أن هذا الاختلاف وقع بين اليهود والنصارى، فكفر بعضهم بعضا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وكذلك يشمل اختلاف اليهود فيما بينهم، فقد اختلفوا كثيرا، يدلك على ذلك حديث اختلفت اليهود على 72 فرقة، وفي رواية على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة. ونعني بالاختلاف والافتراق هنا الاختلاف في الأصول، أما الفروع فقد تقدم معنا أن الاختلاف في الفروع محمود، اختلف مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، واختلف الصحابة في الفروع، واختلف الأنبياء أنفسهم في الفروع، اختلف سليمان مع أبيه داود. الخلاف في الفروع الفقهية لا يفسد للود قضية كما يقولون. قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، داود أفتى بفتوى وسليمان أفتى بفتوى، والقرآن ما رجح فتوى سليمان، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. واضح؟ جميل. لكن الاختلاف الذي وقع بين اليهود أنفسهم والافتراق الذي وقع بين اليهود أنفسهم وكذلك بين النصارى اختلاف وافتراق في الأصول، واضح؟ وهذا سيجرك أيضا إلى الفرق الضالة التي انتسبت إلى الإسلام في التاريخ الإسلامي وعقائدها تخرجها من الإسلام، واضح؟ بعض الفرق عياذا بالله وهي كثيرة، الباطنية والإسماعيلية والبهائية وغيرها من الفرق عياذا بالله التي تحمل عقائد كفرية، اختلافهم وافتراقهم عن بقية المسلمين خلاف عقدي كبير في الأصول لا في الفروع، واضح؟ إذا قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، الآية تشمل هذه المعاني وتشمل أيضا اختلافهم مع الإسلام ونبي الإسلام، فهمتم المعنى؟ فهمتم المعنى؟ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم، كما قلنا في تقديم وتأخير، وانظروا هذا عند القرطبي وعند الشوكاني وعند كثير من علماء التفسير قالوا في الآية تقديم وتأخير، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم، هذا هو مقتضى الظاهر حتى تستوعبوا معنى الآية. إذن الآية تحمل هذه المعاني كلها، واضح؟ جميل. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، كفر بعضهم بعضا، هذا معنى قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، واضح؟ وما اختلف اليهود فيما بينهم إلى 71 فرقة، وما اختلف النصارى فيما بينهم إلى 72 فرقة، واضح؟ جميل. وكذلك اختلافهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله عنهم؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون، زيد ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا بغيا، هنا قال بغيا وهنا كماذا قال حسدا من عند أنفسهم، شوف شوف من بعد ما تبين، وماذا قال هنا جاءهم العلم، وهناك من بعد ما تبين لهم الحق، العلم الحق واحد، من حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وماذا قال هنا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. واضح جميل. وكذلك اختلفوا قبحهم الله اليهود في أمر عيسى، لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، واتهموا أمه بالزنا، هذا معروف تاريخيا. المهم الآية تشمل هذه المعاني كلها كما ذكر ذلك غير واحد من المفسرين. وأقرب معنى، أقرب معنى بالنسبة لطالب العلم هو الخلاف الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب من اليهود في المدينة وكذلك نصارى نجران. واضح. قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. وفي قوله أوتوا الكتاب دليل على أن الكتاب مدعاة إلى الهداية أو إلى الضلال، ما دام ربنا تبارك وتعالى قد أكرمكم يا معشر اليهود بالكتاب ويا معشر النصارى بالكتاب، فالمفروض أنكم تجدون البشارة بهذا النبي الخاتم، وقد بشر به عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وأنتم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم، والمفروض وأنكم تقرؤون ذلك في كتبكم أن تكونوا أول المؤمنين. ولذلك وبخهم في البقرة فقال ولا تكونوا أول كافر به، لأن من رزق الكتاب ليس كالمشرك الذي ليس له كتاب، فالمفروض فيه أن يسارع إلى ماذا؟ إلى الإيمان. وهذا فيه توبيخ وفيه استقباح لأفعالهم وفيه تشنيع عليهم وهم أهل الكتاب أن يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يعرضوا عن الإسلام. واضح؟ وما اختلف الذي، وهذا الحصر عظيم، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. وفي قوله جاءهم العلم زيادة توبيخ وتشنيع وتقريع وتبكيت، لأن العلم مدعاة إلى الاهتداء وإلى الاصطفاء وإلى التسابق إلى ماذا؟ إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما كان ينبغي أن يتسابقوا إليه أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه، هذا هو المفروض فيكم يا من جاءكم العلم. ولكنه الحسد يقتل قلوب يهود ويقتل قلوب النصارى. ومر معنا وسيأتي معنا ما وقع لوفد نصارى نجران، وأن النبي حاججهم وجادلهم وانتصر عليهم في المناظرة إلى أن دعاهم إلى المباهلة، فخافوا على أنفسهم وتركوا مباهلته ورجعوا إلى اليمن. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل، كل واحد فينا يدعي على رأسه ونشوف شكون اللي غينتقم الله منه، ثم نبتهل، المباهلة خطيرة، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلم يستطيعوا. قال لهم رئيسهم العاقب ما جادل قوم نبيا إلا أهلكهم الله، فتركوا المباهلة ورجعوا إلى اليمن. وسيأتي معنا تقرير هذا في الآية القادمة إن شاء الله، وسبقت الإشارة إلى ذلك في بداية السورة قبل درسين، قبل درسين. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا. قلنا السببية هنا أن يعرب بغيا مفعولا لأجله أفضل من أن يعرب حالا كما قال بعض العلماء، أن يجعل سببا للاختلاف أفضل من أن يجعل حالا من الموصول، لأن بعض العلماء قال يصح أن يعرب بغيا حالا من الموصول، أي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا حال كونهم باغين ظالمين حاسدين، ولكن أن يجعل مفعولا لأجله ليكون سببا للحكم أو لا. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بسبب البغي وبسبب الظلم وبسبب المكابرة وبسبب المعاندة. فهمتوا المعنى؟ انظروا للحكم مع علته، فأفضل من أن يعرب حالا، وإعرابه حالا ليس ببعيد نحوا وعربية وعربية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال تعالى ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. نختصر لأننا سنتدارس 8 آيات ونحن لازلنا في الثانية، أليس كذلك؟ لا إله، دائما الوقت يعني نستثمره في الآيات الأولى فنحتاج إليه في الآيات الأخيرة، يقع لنا هذا كثيرا، لكن إن شاء الله سنحاول. قال تعالى في خاتمة هذه الآية مهددا ومتوعدا ومن يكفر، جملة شرطية لذلك جزم المضارع بمن، ومن يكفر ومر معنا إعراب من، قلت لكم من وما ومهما إذا كان فعل الشرط لازما أعربت هذه الثلاثة ماذا؟ مبتدآت، وإذا كان متعديا قد استوفى مفعوله أعربت مبتدآت، وإذا لم كان متعديا لم يستوف مفعوله كانت هذه الثلاثة مفعولا له. وأكرر هذا حتى يرسخ في أذهان الطلبة، واضح؟ جميل. ومن يكفر بآيات الله، نعربها مبتدأ هنا، كفر. ومن يكفر بآيات الله، زد جواب الشرط. قال علماؤنا جواب الشرط هنا أو قوله فإن الله سريع الحساب قائم مقام جواب الشرط وعلة له، أي ومن يكفر بآيات الله فإن الله محاسبه ومعاقبه والله سريع الحساب. فهمتموها؟ ومن يكفر بآيات الله فإن الله محصن عليه أعماله، من أحصى يحصي، محصن عليه أعماله وسيحاسبه ويعاقبه عليها وهو أسرع الحاسبين كما قال في سورة الأنعام سريع الحساب. مفهوم المعنى؟ والحساب هنا إما من الحساب وهو جل وعلا أسرع الحاسبين وهو على كل شيء قدير، وإما أن يكون الحساب هنا بمعنى الجزاء. قال بعض العلماء الحساب هنا كناية عن الجزاء كقوله تعالى إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي إن جزاؤهم إلا على ربي لو تشعرون. وقال في أواخر الغاشية إن إلينا إيابهم ثم إن علينا جزاءهم ثم إن علينا حسابهم. لا إله إلا الله. إذن عرفنا أن الدين عند الله الإسلام، أليس كذلك؟ وعرفنا معنى الدين وأنه في أصل العربية الجزاء، تقول العرب دينته أدينه جازيته، ومنه كما تدين تدان أي كما تفعل تجازى، ومنه الحديث الحسن عند بعض العلماء وضعفه آخرون الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، واضح؟ وعرفنا اختلاف أهل الكتاب بمشمول الآية وعمومها، حيث ماذا قلنا؟ الآية تتعلق بكثير من المعاني، اختلافهم فيما بينهم، أعني اختلاف اليهود فيما بينهم واختلاف النصارى فيما بينهم، واختلاف اليهود مع النصارى، أليس كذلك؟ وماذا أيضا؟ واختلاف الفريقين مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، يعني مبسوطا. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بعدها انتقل القرآن الكريم إلى تلقين النبي صلى الله عليه وسلم الحجة في مناظرة هؤلاء ومجادلتهم، وما أجمل حجج القرآن. قال تعالى فإن حاجوك. لا إله إلا الله. فإن حاجوك، ما هي المحاججة أو المحاجة؟ المحاججة مفاعلة، مفاعلة من حاجه، بمعنى جادله وخاصمه. قال بعض العلماء ولا تستعمل غالبا إلا في المجادلة بالباطل، واستدلوا بقوله تعالى وحاجه قومه، قوم إبراهيم جادلوه بالباطل، وقال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، جادله بالباطل ولا لا؟ جميل. فإن حاجوك زيد فقل أسلمت. عجيب هذا التلقين. فقل، فإن جملة شرطية، جواب الشرط فقل. فإن جادلوك في أمر التوحيد، فإن جادلوك في أمر النبوة، فإن جادلوك في أمر الإسلام عموما، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني أسلم وجهه لله. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، الآية كما سيأتي. فإن حاجوك، وصلت إلى هذه الآية وزاحمتني قصة كنت أود أن أذكرها تحت قوله تعالى شهد الله، وزاحمتني الآن وكأنها غارت مع هذه المعلومات التي نذكرها، فأرادت أن تجعل لها حيزا من الوقت في ثنايا هذه المعلومات المذكورة في الدرس. ذلكم ما حكاه القاسمي في محاسن التأويل عن الشيخ الشعراني، قال سألت أخي فضل الدين أو أفضل الدين، هي بالهمزة لكن ربما فضل الدين، سألته لما شهد الله بالتوحيد لنفسه، لماذا شهد لنفسه بالتوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، لما؟ قال شهد الله تبارك وتعالى لنفسه بالتوحيد لينبه عباده على استغنائه عنهم، وأنه الموحد نفسه، هو موحد نفسه سبحانه وتعالى. فقال له ولما قرن شهادة الملائكة بشهادته، فقال له لأن الملائكة علمهم غير حاصل بالنظر والتأمل، بالنظر في الأدلة كحال البشر، البشر ينظرون في الأدلة السمعية والكونية للتوصل إلى نتيجة ما، الملائكة هم في سماء القدس، أي ما يغيب عنا هم يعلمونه في عالم القدس. جميل. وأعني بالمغيبات عنا نحن هم يعلمونها حقيقة، وهي كثيرة جدا، هذا الذي أعنيه بذلك. فقال له وإنما علمهم حاصل بالتجلي الإلهي، قال وهو أعظم العلوم وأصدقها، بالتجلي الإلهي وهو أعظم العلوم وأصدقها. قال وأيضا، لماذا قرن الملائكة بشهادته؟ قال وأيضا لأن الملائكة رسل بينه وبين البشر، لذلك جعل الله تبارك وتعالى شهادتهم مقرونة بشهادته، لأن الله جعل الملائكة رسلا بيننا وبينه. انظروا هذا في محاسن التأويل. عودا إلى قوله تبارك وتعالى فقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. للمفسرين في هذا الجواب وفي هذه الحجة قولان معتبران، هل قوله فقول أسلمت يعتبر نقاشا وحجاجا أم يعتبر متاركة؟ القول الأول، ذهب بعض العلماء إلى أن قوله تعالى فقول أسلمت وجهي لله هذه متاركة للمناظرة. ما معنى هذا؟ معناه قل لهم يا محمد إنني قد استنفدت جهدي في نصحكم وتبليغكم وتعليمكم، وقمت بمنتهى مقدوري في بيان الحق لكم، وأبيتم الانصياع لي، فماذا عساني أن أفعل بكم؟ فإني قد أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له، ومن اتبعني أخلص العبادة لله مثلي، وأنتم أبيتم ذلك. وهذا ما مال إليه القرطبي رحمه الله. القول الثاني، أن قوله فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني بيان للحجة، واضح؟ بيان للحجة، كيف ذلك؟ واستدراج لهم إلى ماذا؟ استدراج لهم إلى المحجة، كيف ذلك؟ جلى ذلك بعض العلماء بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم يا معشر اليهود ويا معشر النصارى ويا معشر المشركين، أنتم جميعا متفقون على أحقية ملة إبراهيم، اليهود والنصارى والمشركون جميعا يتفقون على مدى على أحقية وصدق ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جميل، ما دام الأمر كذلك، انظروا لهذا الحجاج وانظروا لهذا الإلزام، هذا يسميه علماء الجدل بالإلزام، إلزام الخصم حتى يتوقف عن المناظرة. جميل، الله ماذا قال لنبيه؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وأنتم متفقون معه صلى الله عليه وسلم على أحقية دين إبراهيم، والله يقول لهذا النبي الذي تكفرون به ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. اشتي المقدمة؟ مقدمة الأولى ما هي؟ اتفاقكم جميعا على أحقية دين إبراهيم، هذه مقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن الله تبارك وتعالى قال لهذا النبي الذي أبيتم أن تؤمنوا به ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. مزيان، مغاربة يقولوا مزيان والمشارق يقولوا زين. يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم ربنا جل وعلا قد أمر نبيه الخليل بتوجيه ماذا؟ بتوجيه قلبه وقالبه إلى الله تبارك وتعالى. ماذا قال في سورة الأنعام؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. ومحمد صلى الله عليه وسلم قال الله له هنا فقل أسلمت وجهي إبراهيم، إني وجهت وجهي. ومحمد ماذا قال الله له؟ فقل أسلمت وجهي، أليس كذلك؟ جميل، وما دام الأمر كذلك فإنما أدعوكم إليه هو ما دعا الله إليه الخليل إبراهيم. النتيجة أن تتابعوا محمدا لأنه يدعو إلى ما دعا إليه إبراهيم الذي أنتم متفقون على أحقية ملته. ألزمهم ولا لا؟ أجيبوني، ألزمهم؟ ألزمهم وألقمهم الحجر. لا إله إلا الله. انظروا كلاما في محاسن التأويل، انظروا كلاما في التحرير والتنوير وغيرهما من كتب التفسير. نعم، أسلمت وجهي لله ومن، هذا الموصول معطوف على الضمير المتصل، أي أسلمت وجهي أنا ومن، إذن من الموصول معطوف على التاء، ومن اتبعني أيضا أخلص وجهه لله. قد تقول لماذا ذكر الوجه؟ لماذا لم يذكر القلب؟ عبر بالوجه عن الذات كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. من باب ماذا؟ اعتق رقبة. لا كان اعتقوا الرقبة بوحدة، مقصود بالرقبة الذات كلها. واضح؟ من باب إطلاق ماذا؟ الجزء وإرادة الكل. يجعلون أصابعهم في أذانهم، هل يدخلون الأصابع كلها أم يدخلون رؤوسها؟ من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. هنا أطلق الكل وأراد الجزء، هذا يسمى مجازا مرسلا، علاقته الكلية والجزئية. وهنا أطلق الجزء وأراد الكل، أسلمت وجهي، أطلق الجزء وأراد وأراد الكل. ولماذا يذكر الوجه؟ لأن الوجه فيه محاسن الجسم. لو دعيت إلى امرأة للزواج بها وقد وكانت متكاملة في ذاتها، لا ينقصها شيء من الجمال ذاتا سوى دمامة في وجهها، قد لا ترغب فيها، أليس كذلك؟ الوجه مكمن محاسن الذات، سبحان الله العظيم. ولذلك يذكره القرآن، مر معنا في البقرة بلى من أسلم وجهه. وهنا فقل أسلمت وجهي، لو كانت ملكة الجمال وكانت مشوهة الوجه لما رغب فيها أحد. لماذا؟ لأن الوجه سبحان الله هو الذي يحرك الغريزة الباطنية إلى الرغبة في المرأة. هذا أمر جبلي، هذا أمر جبلي سبحان الله العظيم. والمرأة إذا كانت حسناء الوجه وضيئة الوجه وإن كانت متواضعة الذات يرغب الرجال فيها، يرغب ماذا؟ يرغب الرجال فيها لوضاءة وجهها. هذا أمر مسلم عند كثير من الناس. نعم. وكذلك أطلق الوجه لأنه هو الذي تقع به المواجهة، كما قال بعض العلماء هو الذي تقع به ماذا؟ المواجهة. نعم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكذلك أطلق الوجه لأنه أشرف ما في الإنسان بعد قلبه، أشرف ما فيك بعد قلبك هو وجهك. لا إله إلا الله، قد مر معنا تقرير هذا في آية البقرة، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين الله أكبر. انظروا إلى الدعوة إلى الإسلام. هنا يأتي ابن كثير العلامة المفسر النحرير عليه رحمات العلي القدير فيكتب صفحة تقريبا يتحدث فيها عن دعوة الإسلام العالمية وأن الإسلام دين عالمي. ويحشر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى من الآيات ومن الأحاديث ما يسعد به هذا المعنى، وهو أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة عالمية. وقد ذكر من الآيات قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا. وذكر من الآيات أي ابن كثير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، زيد ليكون للعالمين نذيرا، أضفت عليه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والآيات السعيدة بهذا كثيرة. ومن الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى من الأحاديث حديث صحيح معروف عندكم، بعثت إلى الأبيض والأحمر. ومن الأحاديث أيضا التي ذكرها رحمه الله ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ومن الأحاديث التي ذكرها حديث كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وختم بحديث الغلام، ختم ابن كثير رحمه الله بحديث الغلام الذي كان يناوله كما في البخاري، كان يناوله وضوءه ونعليه، كان يخدم النبي ذلك الغلام اليهودي. فلما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله ليعوده فوجده في ساعة الاحتضار، نرجو الله أن يلطف بنا وإياكم في تلك الساعة التي لا بد لنا منها. فقال له رسول الله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالتفت اليهودي إلى أبيه فقال له اليهودي سبحان الله صدق الله العظيم فإنهم لا يكذبونك، وقرئت فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. سبحان الله. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم. هذاك البغي والحسد هو الذي جعل يهود لم تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نظر الغلام إلى أبيه أشفق الأب على الولد وأراد له الجنة ولم يشفق على نفسه، فقال له أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي من عندي ذلك اليهودي يقول الحمد لله الذي أخرجه بي من النار، لفظ البخاري أخرجه بي من النار. هذا بعض ما ذكره ابن كثير، وذكر أيضا أن النبي كان يكتب إلى ملوك الطوائف من العجم ومن العرب يدعوهم إلى الإسلام. وأنتم تعلمون أنه كتب إلى قيصر الروم، وكتب أيضا إلى ماذا؟ إلى كسرى الفرس، وكتب إلى أهل مصر، إلى غير ذلك مما تعلمون في السيرة النبوية. لماذا؟ لأن الله أمره بذلك، لأن دعوته عالمية. وقل للذين أوتوا الكتاب أسلموا، وقل للذين لم يؤتوا الكتاب الذين هم المشركون أسلموا، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين هم المشركون أسلمتم، بمعنى أسلموا. فهذا الاستفهام أسلمتم سواء بالإبدال أم بالتحقيق كما تعلمون في القراءات، هذا الاستفهام قال علماؤنا معناه الأمر، أي أسلموا، كما قال في آية الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فانتهوا. فهل أنتم منتهون؟ معناه فانتهوا إذن. وقال في آية الأنبياء قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ أي أسلموا. في أواخر سورة الأنبياء كذلك هنا أسلمتم؟ أسلموا يا هؤلاء. واضح. ومن العلماء من جعل الاستفهام هنا للتهديد، أسلمتم أم لا؟ قال الزمخشري في كشافه وحاله معهم كحال شخص تعلمه وتوضح له وتكشف له الحقائق والأمور ثم تقول له أفهمت أم لا؟ فهو المعنى أفهمت أم لا؟ بمعنى هذا مدعاة إلى ماذا؟ إلى استقصارهم، وأن عقولهم قاصرة عن إدراك ماذا؟ عن إدراك الحق والإذعان له، وأنهم أرباب عناد. ولو أعملوا عقولهم لدعاهم ولو أعملوا عقولهم والأدلة القاطعة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم لآمنوا، ولكن فإنك لا تسمع الموتى. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت فيها أضاءت ولكن لا حياة لمن تنادي، كما قال القائل. نعم أسلمتم؟ فإن أسلموا تهديد فقد اهتدوا. شوف، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا تهديد خطير. فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم نذير، وقال في بعض الروايات أنا النذير العريان، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. كان يخوفهم وكان يبصرهم ويبين لهم لعلهم يرعون وإلى ربهم يتوبون. فربنا يقول ها هنا وإن تولوا، أي أعرضوا عن الإيمان بك وأعرضوا عما جئت بهم من الحجج الدامغة والأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، فماذا عساك أن تفعل؟ فوق طاقتك لا تلام. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، البلاغ بمعنى التبليغ، فإنما عليك التبليغ. قال تعالى هذا بلاغ في أواخر سورة الأحقاف، قال عفوا بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ أي فلا يهلك إلا القوم الفاسقون بعد التبليغ. بلاغ أي هذا بلاغ، ما جئت به بلاغ. ثم قال فهل يهلك، الاستفهام هنا بمعنى النفي، لا يهلك إلا القوم الفاسقون. ما الدليل على أن الاستفهام هنا بمعنى النفي؟ وجود إلا بعدها. قال علماؤنا: وهل وما وإن للنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها. وهل، اكتبوا هذا البيت وهو معروف عندكم، وهل وما وإن للنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها. وقد لا يأتي حرف إلا وهو قليل، كمثل قوله تعالى في سورة يونس: إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من سلطان بهذا. إن هنا بمعنى النفي، ولم تأتي إلا. إن عندكم من سلطان بهذا، واضح؟ وسبق لي تقرير هذا غير ما مرتين معكم في الدروس الخاصة، وآتيكم بالآيات الأخرى لأنني ذكرت آية واحدة وأنا آتيكم بأربع، والآن اختصرت ربحا للوقت. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير أي عليم مطلع، لا تخفى عليه خافية من خلقه، والله بصير بالعباد، وسيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم، من آمن منهم فهو من أهل الجنان، ومن كفر منهم فهو من أهل النيران، وما ربك بظلام لبني الإنسان. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. لذلك قالها هنا: والله بصير بالعباد. لا إله إلا الله. بعدها انتقل القرآن الكريم في درس الليلة إلى بيان عظائم يهود قديما وحديثا، وذكر ثلاث عظائم خطيرة: العظيمة الأولى والرذيلة الأولى، قتل الأنبياء وما أقبحها من رذيلة، وما أقبحها وما أفحشها من جريرة. الجريرة الثانية، عفوا، الجريرة الأولى الكفر بآيات الله، الجريرة الثانية قتل الأنبياء، الجريرة الثالثة قتل الصلحاء والنصحاء والمرشدين. فقال: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وما أعجب هاتين الآيتين، حيث ذكر ثلاث عظائم وقابلها بثلاث عقوبات. تأملوا كلام رب الأرض والسماوات، ماذا قال؟ إن الذين يكفرون ويقتلون ويقتلون، قابل هذه الجرائم بقوله: فبشرهم بعذاب أليم، حبطت أعمالهم وما لهم من نصر. قابل الثلاثة بالثلاث: وما ربك بظلام للعبيد. أرأيتم؟ اقرأوا القرآن بقلوبكم وقوالبكم، لا بقوالبكم فقط. إن الذين يكفرون بآيات الله قد تقولون: من يخاطب إذن؟ هل يخاطب يهود المدينة؟ الجواب نعم، الخطاب بخصوص يهود المدينة. هذه الصلات بعد تلك الموصولات، الصلات هنا يكفرون يقتلون يقتلون، هذه الصلات عائدة على اليهود. والخطاب لمن يا ترى؟ الخطاب ليهود المدينة، بدليل كما قال بعض العلماء التهديد: فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم يا محمد، هل سيبشر الذين ماتوا؟ لا. فيأتي سؤال: هل يهود المدينة قتلوا الأنبياء؟ فيأتي جواب العلماء، قالوا: حمل هؤلاء تبعة أسلافهم، وأنهم معتقدون سدادا ما فعله أجدادهم، وأنهم راضون بما فعل آباؤهم والراضي بالذنب كفاعله، الراضي بالزنا كفاعله، الراضي بشرب الخمر كفاعله. فهؤلاء المخاطبون في زمان النبوة بهذه الآية الكريمة وإن كانوا لم يتحقق منهم قتل فقد تحقق منهم كفر، فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بالإسلام. بدل أن يعملوا التوراة التي فيها البشارة برسول الله، وكذلك النصارى بدل أن يعملوا الإنجيل الذي فيه البشارة بالنبي، كفروا وجحدوا. فيا ترى الكفر تحقق من الفريقين. الأمر الثاني قتل الأنبياء. لقد هموا اليهود بالمدينة، هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم غير ما مرة، ومن أشهر المرات عندما سمته تلك المرأة وضعت له السم في ذراع الشاة، ولولا لطف الله به لمات، وهم راضون بفعلها. كذلك لما ذهب لأخذ المساعدة على دية الرجلين في القصة المعروفة ولا داعي أن أخوض فيها، وذهب إلى اليهود ليساعدوا لأنهم يعيشون معه في المدينة والقانون يلزم الجميع بالتعاون كما تعلمون في القانون الذي أقامه الرسول في المدينة، فذهب ينتظر بباب بعض اليهود حتى يخرج له المال ليساعدوه بعد المال الذي سيدفعه هو لتأدية دية رجلين قتلهما بعض الصحابة خطأ، القصة المعروفة التي لا أريد أن أخوض فيها لبحل الوقت. فهو ينتظر، فاتفقوا على أن يلقوا عليه حجرا ضخما، وفي رواية أن يلقوا عليه راحا، الراحة التي يطحن بها الشعير. فجاءه جبريل فأخبره بأنهم قد غدروا فانصرف من المكان. إذن هموا بقتله أم لا؟ عزموا، بالعكس عزموا، مش غير هموا، عزموا على قتله. إذن يتحقق فيهم الكفر ويتحقق فيهم القتل حكما. فعيسى لم يقتلوه حقيقة ولكن قتلوه حكما، ولذلك ينسب إليهم الحكم، ينسب إليهم القتل، فقد قتلوه حكما وهم يعتزون بذلك، اليهود يعتزون بقتل المسيح. وكذلك قتلوا نبي الله زكريا لما أراد أن يخلص يحيى منهم، أن يخلص ابنه منهم، قتلوا نبي الله زكريا ثم قتلوا يحيى، وقتلوا غيره من الأنبياء. وهذا من أبشع ما ذكره القرآن عن اليهود، أنهم قتلة الأنبياء. وقد قلت في غير ما محاضرة إن الذين يسترخصون دماء الأنبياء لا يستنكفون عن دماء غيرهم، لأن من استهان بدماء الأنبياء سيستهين بدماء غيرهم من الأحياء، فلسطينيين كانوا أم غيرهم. من يستهين بدماء الكبار كيف ستكون عنده دماء الصغار؟ فهمت المعنى؟ فيا ليت قومي يعلمون، ولما يدبر لهم يفهمون، ومن سباتهم يستيقظون. مع أعدائهم الذين في كل دقيقة لهم يخططون، ألا ساء ما يحكمون. قال تبارك وتعالى إن الذين يكفرون، وعبر بالمضارع، يكفرون يقتلون يقتلون، ليدلك على أن هذا شيء متجدد، ما تستطاعوا إليه سبيلا حققوه، وأنتم ترون ماذا يفعلون بالمسلمين الآن ومنذ زمان. يكفرون بآيات الله، قرآن الإسلام، بنبي الإسلام، وهلم جرى. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. قد تقولون الأنبياء لا يجوز قتلهم لا بحق ولا بغير حق، فلماذا قال بغير حق؟ قال بعض العلماء في اعتقادهم، وقال بعض العلماء لبيان توغلهم في الكفر ولبيان تسلطهم على رسل الله ووصائته سبحانه وتعالى بغير الحق، بغير شبهة ولا ذنب. النبي لا يذنب، لا يجوز قتل الأنبياء لا بحق ولا بغير حق. فنظرا لكون هؤلاء المجرمين بلغوا من الكفر مبلغا عظيما، وكابروا مكابرة خطيرة، وتوغلوا في العناد والعقوق، الله تبارك وتعالى سجل عليهم هذا الوصف، لأن قوله بغير حق تعرب حالا، ويقتلون النبيين حال كون القتل بغير حق. فهم المعنى؟ وقد تقدمت معنا نظيرتها في البقرة بغير الحق، وستأتي أخرى في نفس هذه الصورة، وهي ثلاثة في القرآن كما تحفظوا. ثم قال ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس، هم العلماء والدعاة والمصلحون في كل زمان ومكان، الذين استرخصوا دماء الأنبياء، كيف لا يسترخصون دماء العلماء والدعاة والصلحاء؟ قابل ثلاثا بثلاث، فبشرهم. الفاء هنا داخلة على خبر إن فبشرهم. قد تقولون لماذا استعمل الفاء؟ قال علماؤنا خبر إن مصدر بالفاء لأن الموصول قد تضمن معنى الشرط، الموصول الذين، إن الذين فيه معنى الشرط، ولما ضمن معنى الشرط وكانت فيه رائحة الشرط كما يقول بعض النحويين، جاء الجواب بالفاء، جاء الخبر بالفاء. فهمتوا المعنى؟ فبشرهم، البشارة تكون بالخير، وهو قال بعذاب أليم. هذا يسمى في علم البلاغة يسمى استعارة تهكمية، لا يكاد يستعمل إلا في التهكم أو التمليح، وقد درستم الجوهر المكنون ودرستم ما يسمى بالتهكم وما يسمى بماذا؟ بالتمليح والتلميح، كما درستم في علم البديع، تذكر يا محمد؟ نعم. لماذا؟ لأن قوله فبشرهم لا يروج بعقل الإنسان أن يقابل الضد بضده، لا يروج في عقل الإنسان، واضح؟ لكن المقصود هنا التهكم، التهكم بهم، كمثل قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل هو عزيز كريم؟ هو في جهنم، والله يقول له ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهذا خرج مخرج ماذا؟ مخرج التهكم كما هو معروف. فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت، أي أولئك الكافرون بآيات الله، القاتلون لأنبياء الله، القاتلون للدعاة والمرشدين والعلماء المصلحين، حبطت أعمالهم، أي بطلت ثمارها وآثارها، لأن الإنسان لابد أن يفعل أمورا طيبة، فأبطل الله تلك الأعمال الطيبة، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. سميت الدنيا دنيا من الدنو أي لقرب زوالها، أو من الدناءة لدناءتها، فلا يشتغل بها ويعبدها إلا مخذول، وإنما هي قنطرة إلى الآخرة. ومر معنا في الدرس الماضي أن الدنيا ليست مذمومة لذاتها، وإنما المذموم من جعلها في قلبه وتعلق بها فشغلته عن الآخرة، وإلا فالله جل وعلا خلقها دار ابتلاء من أجل أن يبتلي خلقه، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. سميت الآخرة آخرة لأنها المرحلة الآخرة، ليس ثمة مرحلة بعدها، آخرة فهم المعنى؟ ليس ثمة مرحلة أخرى. عندنا العدم، وعندنا بطن الأم، وعندنا الدنيا، وعندنا الحياة البرزخية في القبور، وعندنا الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. ثم قال وما لهم من ناصرين، هذه هي العقوبة الثالثة، وأكد نفي النصرة والعون عنهم بمن الزائدة إعرابا لا معنى، التي تنقل النكرات من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم كما يقول علماء الأصول. وما من دابة ما جاءنا من بشير، هل تحس منهم من أحد؟ هد من هدي تنقل النكرات من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، وتدخل على المبتدأ والفاعل والمفعول بعد أن تصدر الجملة بنفي أو شبهه، وأعني بشبه النفي النهي أو الاستفهام. النفي وما من دابة ما جاءنا من بشير، هل تحس الاستفهام هل تحس منهم من أحد، هل من خالق غير الله؟ أما النهي فلا توجد آية في القرآن، فنأتي بمثال خارج القرآن. لا تجالس من منحرف، لا تجالس منحرفا، لا تجالس من منحرف، فهمتموها؟ مثال سهل يفهمه أصغرنا. لا تجالس من منحرفين، واضح؟ فمن هنا تؤكد لك عدم مجالسات المنحرفين. وهنا وما لهم من ناصرين، لا إله إلا الله، لا من إله إلا الله، هذا هو التقدير، لا من إله، وخما كينا تقدر مع على النفي للجنس كما قال علماء العربية، لا من إله إلا الله، هذا هو التقدير ديال للنفي للجنس، يقدرون مع مدخولها من، وقد درستم هذا في الألفية. نعم. وما لهم من أنصار ولا أعوان، كما قال تعالى في البقرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. جميل، نختم درسنا بالآيات الثلاث الباقية بسرعة إن شاء الله، سأرحمكم إن شاء الله فيما بقي. كم قطعنا الآن؟ جميل، ساعة ونصف، يعني بقيت لنا ربع ساعة كالعادة. جميل جدا، بقيت ثلاث آيات. لا تبعد هذه الآيات عن اليهود، لازلنا مع اليهود. القرآن الكريم عرى أهل الباطل مطلقا، وعرى اليهود والنصارى خصوصا، لأنهم أهل كتاب ويزعمون أنهم على صواب وأن غيرهم في ضلال مبين. ماذا قالوا؟ مر معنا في البقرة، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي قال اليهود كونوا يهودا تهتدوا، وقال النصارى كونوا نصارى تهتدوا. ومر معنا في البقرة: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وكذلك يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، ويزعمون أنهم شعب الله المختار. كل ذلك سيأتي معنا في الآيات التي سنتدارسها الآن، وبها نختم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، في البقرة معدودة بالتاء المربوطة، وهنا معدودات جمع مؤنث سالم. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ذكر المفسرون سببا لنزول هذه الآيات، أكتفي بسببين. الأول ما رواه الإمام البخاري رحمه الله أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة قد زنيا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نفحمه ونضربه، أي نضع الفحم على وجهه، تشويها له على فعلته النكرة، نفحمهما ونضربهما. قالوا: نفحمهما ونضربهما، وخارج هذه الرواية ونطوف بهما، يعني تشهيرا بهما حتى يتوب الناس. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس عندكم الرجم في التوراة؟ أوليس في التوراة الرجم؟ قالوا: لا. وكان عبد الله بن سلام وهو من أحبار اليهود الذين أسلموا، فقال لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاء أحدهم بالتوراة وهو مدارسها يقرأها، ولكنه قبحه الله وهو يقرأ في التوراة وضع يده على آية الرجم وانتقل إلى ما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، هذا حبر من أحبارهم يحفظ التوراة، قال لقد تجاوزت آية الرجم. فلما فضحه عبد الله بن سلام أقر اليهود بأن عندهم الرجم. خارج هذه الرواية عللوا بأن لما كثر الزنا في أشرافهم تركوا الرجم وصاروا يفحمون ويضربون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزانيين فرجما، وأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. السبب الثاني عن ابن عباس، تأخرت عنا يا محمد، كاد الدرس أن ينتهي، لم تأتي إلا في نهايته، زادك الله حرصا ولا تعد، كما قال النبي لأبي بكرة في شأن الصلاة نقوله نحن في شأن الدرس حتى نشجع أنفسنا وطلابنا على الخير والفضل. ابن عباس يقول دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض مدارس اليهود ووجد أحدهم يدارس التوراة، فقال له بعض اليهود يا محمد على أي دين أنت؟ فقال لهم على ملة إبراهيم ودين إبراهيم. فقال له بل إبراهيم كان يهوديا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فهلموا التوراة إذن، هلموا هنا بمعنى أحضروا، هلم في القرآن لها معنيان، أحضر وأقبل، واضح؟ تأتي هلم بمعنى أحضر الشيء وتأتي هلم بمعنى أقبل. قال تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي أحضروا شهداءكم. وجاءت هلم في موضع آخر بمعنى ماذا؟ الله اذكر الآية، أين الآية؟ هلموا إلينا ياك، أي أقبلوا، أي أقبلوا. مهم لم تحضرني الآية، لكن هذان الإطلاقان موجودان في العربية وفي القرآن الكريم. قال هلموا التوراة أي أحضروا التوراة إذن. فماذا حصل؟ فأبوا أن يحضروها. لماذا؟ لأنهم إذا أحضروا سيجدوا الحجة، سيجدون ماذا؟ الحجة قائمة عليهم، فأبوا أن يأتوا بها. فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فكر معي في الآية، هل هي التي ذكرت أنا هلموا إلينا؟ تذكر في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، واضح؟ إذن هذه جميل، هلم إلينا أي أقبل، إما أن تأتي بمعنى أحضر وبمعنى أقبل. أرجعون، فالإمام الطبري بن جرير المفسر القديم النحرير توفي سنة 10 بعد 310 يرى رحمه الله أن هذا التنازع الذي حصل بين أحبار اليهود ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينسحب على مدى على دين إبراهيم، أنهم نازعوه في ملة إبراهيم، ويمكن أن ينسحب على أنهم نازعوه في نبوته، أي في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن ينسحب على أنهم نازعوه في حد من حدود الله كحد الزنا، بمعنى أن الآية على رأي ابن جرير واختياره عامة تعم جميع هذه المنازعات، سواء تعلق النزاع بالحد المنصوص في سبب النزول، أو بقضية ماذا دين إبراهيم المنصوص في سبب النزول المذكور عن ابن عباس، أو تعلق بماذا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم على أي دين أنت يا محمد كما ذكر، وهو أيضا منصوص. ألم ترى، بعض العلماء يرى أن الرؤية هنا رؤية قلبية بضميمة إلى، ألم ترى إلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الرؤية تعد بإلى، رأيت كذا، واضح؟ فلما قال ألم ترى، يرى بعض العلماء أن الرؤية هنا بصرية، والزمخشري في كشفه يرى أن الرؤية قلبية، الخلاف معتبر وكلا الوجهين صحيح، كل يتمشى مع سياق الآية الكريمة، كما مر معنا في قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، ومر معنا توجيه الرؤية القلبية. وعندما يقولون الرؤية القلبية يعنون الرؤية العلمية، لأن رأى كما درستم في علم العربية تأتي بمعنى علم، وتأتي بمعنى أبصر، وتأتي بمعنى اعتقد، أليس كذلك؟ رأى وتأتي بمعنى رأى في المنام، أليس كذلك؟ كل هذه معاني لرأى كما درستم. قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، هلموا التوراة إذن، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. سبب النزول هنا يتماشى مع يتماشى مع أو تتماشى الآية مع سبب النزول، فيوضحها أيما توضح، أليس كذلك؟ ثم يتولى أي يعرض، ثم يتولى فريق منهم. زاد هذا التولي توكيدا بالجملة الحالية فقال وهم معرضون، أي والحالة أن هذا الفريق معرض غاية الإعراض عن ماذا؟ عن الحق ونبي الحق صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فهم المعنى؟ والاستفهام ها هنا للتعجيب، تعجب أيها القارئ، تعجب أيها السامع، وأول من تعجب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالهم، فهمتوا المعنى؟ ألم ترى، فهمتوا المعنى؟ الاستفهام هنا خرج مخرج التعجيب، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وفي قوله أوتوا نصيبا من الكتاب دليل على أن السياق في أحبار اليهود كما ذكر الزمخشري وغيره، وذهب بعض العلماء إلى أن الآية تنسحب على عموم اليهود، لكن الإيتاء في الحقيقة خاص بعلمائهم، خاص بماذا؟ بعلمائهم، فسحبها على علمائهم أو لا، وإن كان العموم ليس ببعيد. ألم تر إلى الذين أوتوا، أوتوا نقول أتى وآتى، أتى بمعنى جاء، وآتى بمعنى أعطى. ألم تر إلى الذين أعطوا قسطا من الكتاب، من هنا للتبعيض أو للبيان كما هو منصوص في محله، والوقت لا يسمح بتوجيه التبعيض والبيان. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي من التوراة، يدعون إلى كتاب الله، يدعون إلى التوراة نفسها كما يدعون إلى القرآن، من باب أولى وأحرى، أليس كذلك؟ يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، يدعون إلى ما في أيديهم في نبوة إبراهيم ودين إبراهيم ونبوة محمد والتبشير به من قبل من سبقه، وسيأتي معنا آية صريحة في ذلك، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين زد لما آتيتكم من كتاب وحكمة، وقرئت لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه من أصرح الآيات في نبوة خير المخلوقات صلوات ربي وسلامه عليه ما دامت الأرض والسماوات، أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء أنه إن بعث فيهم وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن ينصروه ويعزروه صلوات ربي وسلامه عليه. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذه جملة حالية من الفريق. قد تقولون ويقول كل من درس العربية الحال لا تكون إلا من معرفة والفريق ها هنا نكرة، فبماذا تجيبون؟ يا معشر الطلبة الدارسين لعلم العربية، الحال لا يكون صاحبها إلا ماذا؟ إلا معرفة. تقول جاء زيد ضاحكا، رأيت مصطفى مجتهدا، مصطفى معرفة. لا تقول جاء رجل ضاحكا، رجل نكرة، الحال لا تكون من النكرة إلا بقيود. قال ابن مالك ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يذن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. هنا يجوز أن تكون النكرة، أن يكون صاحب الحال نكرتان في هذه الصور. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر، إذا تأخر صاحب الحال يجوز أن يكون نكرة، نحو زارني مجتهدا طالب، تأخر صاحب الحال. زارني كريما رجل، فهمت المعنى؟ إن لم يتأخر، أو يخصص كأن يخصص بالوصف كما هنا. فريق كائن منهم، والحال جاء الحال، جاءت الحال من الفريق لأن الفريق خصص بالمجرور، لأن المجرور متعلق بالوصف. فلما تخصص النكرة يصح أن يجيء الحال منها. لذلك قال إن لم يتأخر أو يخصص، كأن يخصص بماذا؟ بالنعت أو بالإضافة أو نحو ذلك. قال أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. عندما يأتي تصدر الجملة بالنفي أو شبهه يصح ذلك. تقول لا يبغي رجل على رجل ظالما، وابن مالك قال لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. ولا شك أن صاحب الحال نكرة كما في المثال. عودا حتى تعلموا لماذا قلنا وهم معرضون حال من فريق. سيقول طالب العلم الدارس للنحوي فريق نكرة، فتجلي له ماذا؟ تجلي له هذا الإشكال بماذا؟ بعلم العربية. ولذلك دائما أوصي طلابنا الأخيار وأحبابنا الفضلاء بأن علوم الآلة هي التي تساعدك على ولوج علوم الغاية، وعلى قدر ضعف طالب العلم في علوم الآلة يكون ضعفه واضحا في علوم الغاية. ونعني بعلوم الآلة العربية بأنواعها من نحو وصرف وبلاغة إلى آخره، ونعني علوم الأصول، ونعني بذلك القواعد الفقهية فهي من علوم الآلة، ونعني بذلك علوم الحديث أيضا من مصطلحين ونحو ذلك، ونعني بذلك أيضا علم المنطق المصفى فهو أيضا من علوم الآلة، كما قال شيخ مشايخنا العلامة ابن بونة في علم المنطق ماذا قال؟ لخص كل شيء فقال فإن تقول حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوط الراوي قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محله ما صنف الفلاسفة. أما الذي خلصه أي نقاه وصفاه، أما الذي خلصه من أسلم أي خلصه علماء المسلمين، أما الذي خلصه من أسلم لا بد أن يعلم عند العلماء، طالب العلم لا بد أن يدرس مقدمة منطقية حتى يفهم على الأقل اصطلاحات العلماء. وقد سبق لنا أن شرحنا مع حضراتكم المقدمة المنطقية في 12 درسا وهي في القناة كما تعلمون. قال تبارك وتعالى وهم معرضون، ما السبب يا رب؟ لماذا يتولون عن الوحي الذي عندهم مع ما فيه من التحريف لكن ما فيه من الحق أعرضوا عنه؟ ولماذا لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يكابرون؟ ما الذي يدعوهم إلى هذا البعد عن الحق مع وضوحه كالشمس في رائعة النهار؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ذلك الإعراض والتولي والمكابرة والعناد والاستهتار بسبب أنهم قالوا إحنا ما عندنا مشكلة، جهنم قاعدة دخلنا لها أيام معدودة. انظر حالك يا محمد أنت وأصحابك والمؤمنون بك الذين سيخلدون في النار. هم يزعمون أن محمدا وأصحابه والمؤمنين به من أهل النار، قطعا هكذا يعتقدون هم والنصارى أيضا. ويأتيك ليبرالي الآن وعلماني الآن ويقول يا أخي وينبغي اتق الله، أنت لا تعرف عقائد القوم. نحن عندهم كفار وهم عندنا كفار، فلماذا إذن يعني يستنكف المسلم أن يجهر بعقيدته وهم لا يستنكفون أن يجهروا بعقائده؟ الدبلوماسية هي التي تجعل سياسيهم تجعلهم يعني يتلاعبون بالألفاظ. أما أهل الدين منهم فيصرحوا بأن المسلمين كفر سيدخلون النار، هذا معلوم في كتبهم وفي محاضراتهم. فربنا ذكر سبب مكابرتهم وعنادهم وعدم انصياعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك بسبب أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يأتي ابن عباس ترجمان القرآن فيشرح لنا هذه الأيام المعدودات، فيقول بأنهم يعتقدون أنهم لن يدخلوا النار إلا 40 يوما مدة عبادتهم العجل، مدة عبادتهم العجل. وفي رواية عنه رضي الله عنهم أنهم يزعمون أن الدنيا 7000 سنة وأنهم سيعذبون عن كل 1000 يوما واحدا، بمعنى سيعذبون 7 أيام، وأطول ما عندهم 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجل. فهم المعنى جميل. هذا معنى قولي ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. المس هنا ما معناه؟ على ظاهره اللغوي، أليس كذلك؟ لن تمسنا النار إلا، والنار نار الآخرة، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. الشيء المعدود هو القليل وعكسه كثير. مال غير معدود كثير، مال معدود دراهم معدودة كما قال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، دل ذلك على قلتها. لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. انظر وغرهم، خدعهم، غره يغره غرورا، خدعه واستماله ولعب بعقله واستهواه، غره خدعه. قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي خدعك بمولاك وسيدك حتى تركت عبادته وصرت إلى عبادة غيره، حتى تركت طاعته وصرت إلى معصيته؟ ما غرك بربك الكريم؟ ثم ذكره بأصله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هل يستحق منك العصيان أم يستحق منك الطاعة والإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن عند هؤلاء جزاء الإحسان الإساءة والطغيان. ذلك بأنهم وغرهم في دينهم، ما كانوا يفترون على الله أنهم لن يدخلوا النار على قول ابن عباس إلا 7 أيام أو على أبعد تقدير 40 يوما مدة عبادتهم العجل. هذا الأول. غرهم في دينهم ما كانوا يفترون على الله وعلى رسله من أنهم أبناء الله وأحباؤه، احفظوا هذا. غرهم في دينهم ما يعتقدون أنهم شعب الله المختار. غرهم في دينهم أنهم لا يؤمنون بنبي سوى موسى عليه السلام وما في التوراة، وأن محمدا ليس بنبي. غرهم في دينهم عياذا بالله معتقداتهم الباطلة وآراؤهم العاطلة وتصوراتهم المزيفة، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ما بموصول يا ياك، وغرهم في دينهم الذي كانوا يفترونه، العائد محذوف. وإن شئت جعلتها ماذا؟ مصدرية. وغرهم في دينهم افتراؤهم، كقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي ادخلوا الجنة بعملكم، إذا جعلناها مصدرية. ادخلوا الجنة بما بالذي كنتم تعملونه، إذا جعلناها ماذا؟ موصولية. والذي يظهر لي هنا أن تكون موصولية. وغرهم في دينهم الذي، أي الأشياء التي افتروها على الله، ومنها ما ذكرته، وغرهم في دين ما كانوا يفترون. ثم هددهم، وبذلك نختم درسنا الليلة. فكيف؟ استفهام خرج مخرج التهويل والاستعظام، خرج مخرج الترهيب. فكيف يكون حالهم؟ كيف في محل نصب حال بفعل محذوف تقديره، فكيف يكون حالهم؟ وإن شئت جعلت كيف خبرا لمبتدأ محذوف تقديره، فكيف حالهم؟ فهمت المعنى؟ إما أن نقدر فعلا فتكون في محل نصب حال، وإما أن نقدر اسما فتكون في محل رفع خبر. فكيف حالهم إذا جمعناهم؟ قدرنا اسما، فكيف هنا خبر. أو فكيف يصنعون، أو كيف يكون حالهم إذا قدرنا فعلا. فهمت المعنى؟ فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. جملة لا ريب فيه نعت لليوم، قد درستم هذا في الزواوي وغيرها من كتب النحو. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما كسبت، خصصة مع من؟ ووفيت كل، يدخل هؤلاء الذين سياق الكلام فيهم، ويدخل جميع البشر. ووفيت كل نفس بما كسبت بما عملت وهم لا يظلمون، أي لا ينقص من حسنات المحسنين ولا يزاد في سيئات المسيئين ولا يظلمون فتيلا. إن الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. لذلك قال ووفيت من التوفية، وهو إعطاء الحق كاملا. مر معنا تقرير التوفية في الدروس الماضية. التوفية حتى في الميزان، قل فلان وفى لي في الميزان، أي أعطاني حقي كاملا. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي لا ينقصون شيئا ولا يزادون أيضا. فلا ينقص شيء من أجورهم فيما يتعلق بالحسنات، ولا يزاد عليهم شيء فيما يتعلق بالسيئات، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه لا شك فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دلنا ذلك في خاتمة هذا الدرس أن الإنسان ينبغي أن يهاب هذا اليوم العظيم، وأن يعمل له، وأن يخاف على نفسه. فالله تبارك وتعالى وإن كان في هذا السياق أيها الإخوان يخاطب اليهود، فإن دروس القرآن عامة لنا معشر المسلمين، وعامة لجميع الخليقة، حتى يتأهبوا لطاعة الله تبارك وتعالى ويتأهبوا للقائه. فإن الإنسان مهما عاش في هذه الدنيا لا بد أن يلقى الله، فعليه أن يستعد للقائه سبحانه وتعالى. نرجو الله أن يعيننا وإياكم على ما فيه رضاه. اللهم انظر إلينا بعين رضاك لا بعين سخطك. اللهم عاملنا بفضلك ومنك وجودك وكرمك. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا.